الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فاللقاء موصول مع كتاب النكاح من مختصر الإمام الخدوري المسمى بالكتاب في الفقه الحنفي. وكنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وإن تزوج حر امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها. وإن تزوج حر امرأة على مهر، عبارة عن خدمته لزوجته سنة، هو يخدمها سنة، لتكون تلك الخدمة مهرا لها، أو تزوجها على تعليمها القرآن كله أو بعضه، فتلغى هذه التسمية لأنها ليست مالا ولها مهر مثلها، كما ذكرنا من قبل فيما إذا سمى ما ليس بمال. ولأن في خدمة الزوج لامرأته فيها قلب للموضوع، لأن موضوع النكاح أن يكون الرجل في البيت وللرجل على زوجته القوامة، فإذا كان هو الخادم فتكون هي القيم، وهذا قلب للموضوع، موضوع النكاح لا يجوز، فتلغى هذه التسمية ويكون للزوجة في هذه الحالة مهر مثلها. واضح المسألة؟ طبعا هذا عند الحنفية، عند بعض الفقهاء غير الحنفية عند الشافعية يجوز أن يتزوجها على تعليمها صورة أو أكثر من القرآن الكريم. وإن تزوج عبد حرة بإذن مولاه على خدمتها سنة جاز. هذه المسألة كسابقتها، إلا أن الزوج هنا عبد وتزوج بإذن مولاه، لأنه لا يجوز له أن يتزوج بغير إذن مولاه، هذا نظرا للسيد، ولأن العبد مشغول بخدمة سيده فلا ينشغل عنه بالزواج، فإذا أذن له تزوج. فهنا إذا تزوج العبد بإذن مولاه على خدمة زوجته سنة جاز في العبد ولم يجز في الايه في الحر، لأن خدمة العبد مال بخلاف خدمة الحر. وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنها عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف، وقال محمد أبوها. إذا اجتمع في المجنونة، ونحن نعلم أن الولي لا يزوج المرأة بحكم الولاية إلا إذا كانت المرأة ناقصة الأهلية أو فاقدة الأهلية. فإذا كانت بهذا الحال فلوليها أن يزوجها، فإذا اجتمع الأولياء قدم، والأولياء هم عصبة المرأة على ترتيب الميراث. الأولياء في النكاح عند الحنفية هم عصبة المرأة على ترتيب الميراث، والعصبة ترتيبهم البنوة أولا، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة. فلذلك إذا اجتمع في المجنونة ابنها وأبوها قدم الإيه؟ قدم الابن، قدم. فالولي في نكاحها ابنها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله، وقال محمد أبوها. ووجهة نظر الإمام محمد أن الأب وافر الشفقة عن الابن، ووجهة الشيخين أن هذا مبني على ترتيب العصوبة في الميراث، والبنوة مقدمة على الأبوة. قال: ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما لانشغالهما بخدمة السيد. وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه. لذلك قالوا لا يتزوج إلا بإذن مولاه، لأنه لو لم يعطه مولاه وهو طلقها مثلا فلها المهر، فالمهر إما أن يسده مولاه ويستبقي العبد، وإما أن يباع العبد وتستوفي المرأة المهر من ثمنه، والزيادة يأخذها السيد. فالمهر دين في رقبته يباع فيه. وإذا تزوج المولى، وإذا زوج المولى أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج، لأن السيد متفضل بتزويج الأمة، فهو زوج فتنازل عن حقه في ذلك، فلا ينبغي أن نلزمه شيئا آخر لم يلتزمه، فلا يجب عليه أن يبوئها بيت الزوج، يعني أن يسكنها بيت الزوج. طيب كيف يستوفي الزوج منها حقه؟ قال: فأينما ظفر بها وطئها، أينما ظفر بها وطئها. وإذا زوج المولى أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج، ولكنها تخدم المولى، ويقال للزوج: متى ظفرت بها وطئتها. طبعا وإذا تزوج، وإذا زوج المولى أمته حرم عليه الاستمتاع بها، المولى خلاص فهي زوجة للغير. وإذا زوج المولى أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج، ولكنها تخدم المولى، ويقال للزوج: متى ظفرت بها وطئتها. وإذا تزوج امرأة على ألف على ألا يخرجها من البلد، أو على ألا يتزوج عليها، فإن وفى بالشرط فلها المسمى، وإن تزوج عليها أو أخرجها من البلد فلها مهر مثلها. الزواج وجعل لها المهر مقدارا معينا مشروطا بشرط فيه مصلحة لها. تزوجها على 1000 مثلا على ألا يخرجها من البلد، فإن وفى لها بشرطها فلم يخرجها من البلد فلها المسمى، وإن أخرجها من البلد فلها مهر مثلها شريطة ألا ينقص عن 1000، شريطة ألا ينقص عن 1000، لأنه قد رضي بال1000 على أن تكون في البلد وعلى ألا يخرجها، فإذا أخرجها لا ينتفع ولا يستفيد هو من مخالفته للشرط، إنما إما أن تنتفع هي أو لا تضار. فإن وفى لها بالشرط فلها المسمى 1000، وإن تزوج عليها أو أخرجها من البلد فلها مهر مثلها. أظن في الشرح ذكر صورة أخرى للمسألة دي، قال إيه؟ وإذا تزوج امرأة على 1000 درهم بشرط ألا يخرجها من البلد، أو على ألا يتزوج عليها، أو على 1000 إن أقام بها، وعلى 2000 إن أخرجها، فإن وفى بالشرط فلها المسمى وهو 1000 لرضاها به، وإن لم يفي بالشرط بأن تزوج عليها أخرى أو أخرجها من البلد فلها مهر مثلها، لأنه سمى ما لها فيه نفع، فعند فواته ينعدم رضاها بال1000، لكن لا ينقص عن 1000 ولا يزاد على 2000. فيما لو قال إذا بـ1000 على ألا أخرجك من البلد، و2000 إن أخرجتك، يعني إن سافرت بك إلى بلد أخرى، فإن لم يخرجها من البلد فلها 1000، وإن أخرجها لا لها مهر المثل بشرط ألا يقل عن 1000 ولا يزيد عن لا يقل عن 1000، لأنه لا يستفيد هو من مخالفته الشرط، ولا يزيد عن 2000 لأنها رضيت بذلك إذا أخرجها، فهي قد رضيت رضيت بذلك، فلا يزيد مهر مثلها عن 2000 ولا ينقص عن عن 1000. قال وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف، وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية ولها الوسط منه. يعني تزوجها على حيوان معلوم الجنس كفرس وجمل وبقرة وما إلى ذلك، ولم يحدد هذا الفرس بعينه، فيصح الزواج ولها الوسط من هذا الجنس. أما إذا قال على حيوان فقط ولم يسمي جنسا فالتسمية باطلة حينئذ، ويصار إلى مهر المثل، كما لو تزوجها على مال، لو قالت زوجني ابنتك على مال فقال قبلت، طبعا لو جينا نقدر المال فهو سيدعي الأقل وهي ستدعي الأكثر، فهنا يصار إلى مهر إلى مهر المثلي. لكن تزوج على حيوان معلوم الجنس فيبقى بقي تحديد هذا، فيصار إلى الوسط، لأن الوسط فيه العدل والصغير والضعيف فيه جور عليها، وفيه الجيد والفريد من نوعه فيه ضرر به، والوسط هو العدل. قال: صحت التسمية ولها الوسط منه، والزوج مخير إن شاء عاطاها ذلك وإن شاء عاطاها قيمته، لأنه لم يعين لها حيوانا بعينه، فصرنا إلى القيمة والوسط، فهو إن شاء عطاها حيوان من أوسط ما سمى جنسه، وإن شاء عطاها قيمة الوسط، وليس لها غير ذلك. قال: ولو تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر مثلها. تزوجها على ثوب غير موصوف، يعني لم يسمي جنسه، لا حرير ولا قطن ولا كتان ولا كذا الأصناف اللي كانت موجودة في اللي موجودة في كل زمان، لم يسمي، فلها مهر إيه؟ مثلها، كما لو لم يسمي الجنس فلها مهر مثلها. وقلنا إن مهر المثل هو العدل، وإنما الشارع ترك ذلك إذا تراضيا على ما سواه. فإذا لم يسمي، أو سمى تسمية غير صحيحة، أو سمى ما ليس مالا، تلغى هذه التسميات ويصار إلى مهر المثل. قال: ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل. نكاح المتعة والنكاح المؤقت. ونكاح المتعة هذا باطل بإجماع العلماء، علماء أهل السنة ومنهم المذاهب الأربعة يقولون ببطلانه، ومعناه أن يقول لها: أتمتع بك بكذا، أو لمدة كذا بكذا، فهذا نكاح باطل عند جمهور أهل السنة، ولا يترتب عليه أثر النكاح. أما المؤقت فغيره، المؤقت بإيجاب زواج وقبول وشهود وكل شيء، إلا أنه ذكرت فيه مدة، مثل: زوجني ابنتك لمدة 10 سنين ومهرها كذا، فهذا أيضا باطل عند جمهور الفقهاء ومنهم جمهور الحنفية. وقال الإمام زفر: إنه زواج صحيح ويلغى التأقيت. إذن هو متفق مع الجمهور أنه لا زواج مؤقت، فالزواج يعقد للأبد، وقد يطرأ عليه ما يقطع كالنكاح والفسخ والموت، لكنه يعقد للأبد، فهو متفق مع الجمهور. وقال: لأن النكاح لا تبطله الشروط الفاسدة، وشرط التأقيت هذا شرط باطل، فيلغو الشرط ويصح النكاح. يعني أثر ذلك أنها إذا انقضت 10 سنين فلا يفارقها ولا تقع طلقة، وليس من حقها أن تطلب الفرقة ولا شيء من هذا. هذه معنى قوله: صح النكاح ويلغو الشرط. شوفوا ديت كده في الشرح. قال: المؤقت وهو أن يتزوج امرأة 10 أيام مثلا باطل، أما الأول فبالإجماع اللي هو المتعة، وأما الثاني فقال زفر هو صحيح لازم، يعني ليس مؤقت، لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، وجمهور الحنفية ومعهم سائر الفقهاء قالوا أنه أتى بمعنى المتعة والعبرة في العقود للمعاني، ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التوقيت أو قصرت، حتى لو قال تزوجتك بمهر كذا على 1000 سنة لمدة 1000 سنة، يعني مدة لا يعيش إليها. وفي هذه الصورة بعض الفقهاء قال إنه مؤبد، وهذا كلام فارغ ويلغى هذا الكلام ويكون النكاح مؤبد. فهنا أشار بقوله طالت المدة التوقيت أو قصرت، يعني بذلك أن التوقيت يقتل العقد ولو كان لمدة لا يعيش لمثلها الزوجان، لأن التوقيت هو المعين لجهة المتعة وقد وجد. ثم قال وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف على إجازته، لأن المنع هنا لحق السيد، المنع هنا لحق السيد، فإذا فينعقد موقوفا، يعني هو صحيح لكن موقوف، كما لو تزوج الصبي في مذهب الحنفية، والزواج أمر دائر بين النفع والضرر، يملك الولي الإجازة وعدم الإجازة، فإن أجازه وليه جاز وإن لم يجزه لم يجز. وكذلك في تزويج العبد والأمة إذا تزوج بغير إذن مولاهما يكون موقوفا على إجازة الولي، فإن أجازه المولى جاز العقد وإن رده بطل. قال وليس هذا بتكرار لقوله ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما المار، لأن ذاك فيما إذا باشر العقد بأنفسهما، وهنا بمباشرة الفضولي، كما يدل لذلك قوله وكذلك، أن يكون التزويج موقوفا على رضا الأصيل لو زوج فضولي امرأة بغير رضاه. يعني هو سبق أن بين أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه، وهنا يقول وتزويج العبد، تزويج العبد يعني لو زوج العبد والأمة رجل آخر غير المولى غير المالك، يبقى فضولي، الفضولي ليس أصيل ولا له صفة، له صفة تخول له ذلك، لكنه رجل صحيح العبارة، بالغ عاقل، فعبارته تقع صحيحة، كما لو باع الفضولي مال غيره، قلنا العقد صحيح لكنه موقوف على إجازة المالك، إن أجازه المالك جاز وإن رده بطل. فكذلك الفضولي إذا زوج العبد والأمة يكون تزويجه موقوفا على إجازة المولى، مولى العبد والأمة إن أجازه جاز وإن رده بطل. قال أو زوج رجلا بغير رضاه، نفس المسألة اللي هي تزويج الفضولي، زوجك صديقك من فلانة وأنت لم تعلم، هو ليس وليا لك وأنت لست صغيرا، وهو ليس وكيلا عنك، ولكنه زوجك فلانة، قال يا عمي لي صديق يدرس معي الفقه الحنفي وصفته كذا وكذا وأنا أطلب ابنتك زوجة له. فقال زوجتها إياه. فيقول العقد هذا صحيح، العقد هذا إيه؟ صحيح، لكنه موقوف. نروح لفلان هذا نقول له عم مبروك فلان زوجك من فلانة، ما رأيه؟ يقول جزاه الله خير، والله عمل في معروف، يبقى خلاص كده مبروك، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ده اسمه تزويد الفضول، زي عقد الفضول في البيع، هو نفسه إن أجازه جاز وإن رده بطل. واضح يا كرام؟ طيب بعد كده يريد أن يقول لنا فيما هو آته إن عقد الزواج ربما أمكن أن يكون من طرف واحد، من فرد واحد، فرد واحد يعقد للاثنين للرجل وللمرأة، إن كانت له صفة تخول له ذلك، إن كانت له صفة تخول له ذلك. مثل ماذا؟ مثل أن يكون وكيلا عن الرجل ووليا للمرأة. وعندما نقول ولي للمرأة تعرف دائما أن المرأة قاصر ليست بالغة، لأن المرأة إذا كانت بالغة عاقلة فتزويج أبيها لها أو أخيها لها أو عمها لها أو جدها أو واحد من الأولياء، هذا يكون تزويج بالوكالة لا بالولاية. بالولاية معناه أنه يملك أن يزوجها دون استشارتها. لماذا؟ لأنها قاصرة العبارة، عبارتها لا يعتد بها. فيمكن للرجل أن يزوج ويعقد الزواج بنفسه، كأن يكون وكيلا عن الرجل وليا للمرأة. يقول له عمي والله أنا راضي باختيارك وأنت تحبني وكذا وكذا، وأنا راضي باختيار، زوجني من شئت. فيأتي هذا الرجل أمام اثنين شهود ويقول لهم اشهدوا أن زوجت ابنتي فلانة لصديقي فلان أو لتلميذي فلان. ها؟ فيبقى هو وكيل عن الزوج ولي عن الايه؟ عن المرأة. فيصح. وكذلك يمكن أن يكون وكيلا عن الرجل والمرأة، كأن قال له عمي زوجني من شئت، أنا غريب لست من هذه البلد وأريد أن أتزوج، فزوجني امرأة ترضاها لي. وامرأة قالت له كذلك أيضا زوجني من شئت، فيزوج، وحتى في عدم حضورهما جاء بشاهدين وقال اشهدوا أني زوجت فلانا من فلانة، لأن الوكالة هنا مطلقة، لم يحدد له امرأة بعينها، وإنما أطلق له امرأة وهي أطلقت له رجلا، فيجوز له أن يزوج ويقع زواجه صحيحا نافذا لازما، ويترتب عليه كل ما يترتب على عقد الزواج، فإن فارقها لزمه ما يلزم الزوج، وإن أكمل فهو زوجها. وكذلك يمكن أن يكون ابن عم للمرأة وهو وليها، فيزوجها من نفسه، فيقول للشهود اشهدوا أني تزوجت ابنة أخي، معذرة، أني تزوجت ابنة عمي، لأنه هو وليها وهو يحل لها ابن عمها، فيحل لها، فزوجها من نفسه بحكم أنه وليها وهي قاصر، وهي قاصر يجوز ذلك. وعندما نقول تزويج القاصر فهذا ينصرف إلى العقد، هذا ينصرف إلى الإيه؟ إلى العقد، ولا ضرر في العقد على القاصر، لأننا علمنا مما سبق أن القاصر إذا زوجها وليها وكان غير الأب والجد فإن لها حق طلب الفرقة إذا أدركت، يعني إذا بلغت فلها حق طلب الإيه؟ الفرقة، لأن غير الأب والجد ليس كالأب والجد في كمال الشفقة. قال: ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه. خلاص المسألة دي، ولها صور عديدة، يعني ذكرنا صورتين ثلاثة. المسألة أنه يعقد الزواج بنفسه لها صور عديدة، أنه يكون وكيل من جانب، ولي من جانب، وكيل من الجانبين، ولي من الجانبين، وهكذا. وإذا أذنت المرأة لرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز، لأنه وكيل عنها وأصيل عن نفسه فيجوز له ذلك. يعني هو تولى طرفي العقد الإيجاب والقبول، فقال اشهدوا أني تزوجت من فلانة، فخلاص كده يكون العقد كتب. وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه، وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها. إذا ضمن الولي المهر، لأن المهر حق للمرأة، وكما قلنا للأولياء فيه حق، ولإيه؟ ولمن فيه حق آخر؟ قلنا المهر فيه ثلاث حقوق: حق للمرأة، وحق لوليها لأوليائها، وحق للشرعي. حق الشرعي في إيه؟ في أن لا ينقص عن 10 دراهم، فإذا نقص عن 10 دراهم زيد إلى 10، ها؟ زيد إلى 10، حتى لو رضيت بأقل من 10، لأن لا تملك ان هي تتنازل عن حق الشرع. صاحب الحق يملك ان يتنازل عن حقه، هذا حق الشرع. يبقى حق الشرع في الا يقل المهر عن 10 دراهم. حق الاولياء في ان المراه لو زوجت نفسها باقل من مهر المثلي وكانت بالغه عاقله زواجها صحيح، لكن من حق الاولياء أن يطلبوا زيادة المهر إلى مهر الإيه؟ المثلي، رغم أنهم لن يأخذوا المهر، ليس من حقهم أخذ الإيه؟ المهر، ولكنهم يعيروا. نفهم يعيروا؟ يعني هذا يضرهم معنويا، يعيروا بأن ابنتهم تزوجت بأقل من مهر الإيه؟ المثلي. حينئذ من حقهم أن يطلبوا من الزوج أن يرفع مهرها إلى مهر مثلها، وإن لم يرضى فيطلبوا من القاضي أن يطلقها، فإن زاد إلى مهر مثلها خلاص ليس من حقهم الاعتراض، وإلا من حقهم أن يطلبوا من القاضي أن يطلقها. يبقى دول بيستعملوا حقهم هم. هي من حقها كذلك ألا يزوجها الولي بأقل من مهر مثلها حتى لو كانت صغيرة، إذا كان المزوج غير الأب والجد وزوجها بما دون مهر المثل حتى لو زوجها من كفء، لكن بأقل من مهر المثل فلها أن تطالب بعد الإدراك بإكمال مهرها إلى مهر مثلها، وهذا لا يرد إذا كان المزوج هو الأب أو الجد. لماذا؟ لأنهما كاملي الشفقة وليس غيرهما كمثلهما. هنا المسألة: ضمن الولي المهر، قال صح ضمانه، يعني قال لها ومهرك كذا وأنا ضامن لهذا المهر، فيبقى كأنه كفيل بهذا المهر، صح هذا الضمان. وللمرأة أن تطالب أن تطلب مهرها من الولي أو من الإيه أو من الزوج، كما هو الحال في الكفالات، ضم ذمة إلى ذمة، ولصاحب الحق أن يطالب أيهما. وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه، وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها. إلى هنا نتوقف ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.